كما جاز أن يقتصر على تسبيحة واحدة فيرفع، فإذا كان كذلك فما زاد يعتبر نفلا وليس به بواجب. وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب، وذبح بعير عن شاة واجبة، حينئذ يعتبر ماذا؟ الشاة حجمها ليس كحجم البعير، فإذا ذبح بعيرا عن شاة واجبة لنذر أو غيره حينئذ يجزي أو لا يجزي؟ قل نعم يجزي. فإذا كان كذلك فما زاد عن مقدار الشاة يعتبر نفلا، وإن كان لا يتميز، إن كان لا يتميز، بل صورة هذه المسألة فيما لا يتميز، فيما يكون متصلا. أما المتميز بذاته المنفصل كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ليس أنه نفل باتفاق، وإنما حصل الخلاف في المتصل، يعني التسبيحة الأولى والثانية والثالثة متصلة، وآخر الركوع متصل بأثنائه متصل بأوله، وهو حقيقة واحدة. أما المنفصل كما لو وجب عليه إخراج صاع فأخرج صاعين، هذا منفصل وهذا منفصل، كذلك حينئذ نقول هذا النفل الثاني نفل ما زاد على الواجب يعتبر نفلا به باتفاق. وإنما لو كانت الزيادة متصلة بالواجب حينئذ نعتبر هذا الزائد على القاعدة وعلى هذا الأصل يعتبر نفلا، وفيه خلاف كما ذكرتم. وذبح بعير عن شاة واجبة وإخراجه عنها في الزكاة مثلا، فهذه المسائل ليست واجبة إذ يجوز تركها، وفيها خلاف قال في التحبيب الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الأربعة، عند الأربعة يعتبر نفلا. إذن إما الأربعة على أن الزائد فيما هو زائد على ما يطلق عليه الاسم يعتبر نفلا، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود. بالمثال تعرف أن صورة المسألة متعلقة بماذا؟ بالزائد الذي لا يكون منفصلا بذاته. مثال هنا يحدد أو صورة المسألة تحدد عين الزيادة، ما المقصود بها؟ لأن الزائد على قدر الواجب نوعان، متصل ومنفصل. المنفصل لا خلاف فيه أنه نفل، وأما الناقص أو أما المتصل فهذا الذي وقع فيه النزاع. قال الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الأربعة وغيره، منهم أكثر أصحابنا حنابلة لجواز تركه مطلقا، وكل ما جاز تركه مطلقا فهو نفل وليس بواجب، لأنه لا يذم ولا يعاقب على تركه، وهذه من خصائص الندب كذلك من رسم وثمرات وخصائص الندب أنه لا يعاقب على تركه، وإن اشترك مع الواجب فيه في الثواب فكل منهما يثاب عليه، إلا أن ثم فرقا من حيث العقاب إذا ترك، فإذا ترك الواجب عوقب وكان مستحقا للعقاب، وأما إذا ترك الندب ولكان عمدا هذا لا يستحق العقاب، لذلك قال لجواز تركه مطلقا، وهذا شأن النفل يعني من خصائص النفل. قال ابن برهان وعلى هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون، يعني على أنه نفل، وفيه خلاف على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون، لكن تستفيد من هذه العبارات التي يطلق فيها إجماع ولا إجماع أن الخلاف أو المخالف قليل كذلك حتى عد إجماعا. فلما حكى إجماعا وكما قال صاحب التحبير عند الأربعة وغيرهم، وهذا يدل على أن الأربعة هم الأصول ثم أتباعهم هم تبع لهم، هذا الأصل، فالأصل فيهم أنهم لا يخالفون أصولهم علماءهم أئمتهم، إذا كان كذلك دل على أن المخالف في هذه المسألة قليل حتى أنه لم يلتفت إليه وعد القول المخالف للمخالف إجماع. قال ولم يحكي فيه خلافا إلا عن الكرخ من أصحاب أبي حنيفة، وواجب عند بعض الشافعية والكرخ، إذن أجمع فيه نظر، وإنما الأكثر من أهل العلم من أئمة الأربعة ومن تبعهم على أنه نفل، وقيل بالوجوب، ولذلك المسائل المذكورة السابقة منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بكونها نفلة، وهذا لا يقدح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفرع الداخل تحت أصل قد يتجاذبه أصلان، فيظن الظان أن هذه المسألة داخلة، أن هذه المسألة داخلة تحت أصل كذلك، لكن عند التأمل يكون ثم معارض لها، فلا يطعن في كل فقيه يظن في بادئ الأمر أنه خالف أصوله، إنما لابد من التأمل. قد عرفنا القاعدة السابقة أن أولئك الأعلام إنما يعتنون عناية فائقة بتخريج الفروع على الأصول، ويعتنون عناية فائقة بكونه ألا يحصل عندهم تعارض بين الأصول، ألا يكون ثم تناقض، بمعنى أنه يرجح في فرع قد خالف أصلا هو أصله، والأصل دخول هذا الفرع تحت ذلك الأصل. هذا قد يقع على جهة النسيان والسهو والغلط وليس بالمعصومين، لكن الأصل هو المحافظة على هذا الأمر، على هذا الأمر. ثم قد يقع نزاع بينهم في مسائل مع اتفاق في الأصل، يكون من أسباب النزاع هو ليس كون هذا الفرع داخل تحت الأصل أو لا، وإنما يجعله داخلا تحت أصل آخر، لأن المسائل قد يكون بينها تشابه فيظن الظن أنها تدخل تحت أصل معين، وعند التأمل لا، يكون تجاذبها أصلان، أو ما يسمى به بتعارض أصل وظاهر، هذا مر معنا، أو ظاهر وظاهر، أو أصل وأصل، تعارض أربعة أقسام، لعله مر معنا هذا، وقد يأتي مزيد بيان فيه. إذن واجب عند بعض الشافعية والكرخي، وهو ماذا؟ ما زاد على ما يصدق عليه الاسم، ما يطلق عليه الاسم، ما زاد عليه يعتبر واجبا عند بعض الشافعية والكرخي، بمعنى أنه لو ركع فسبح 100 تسبيحة، هذه 100 كلها واجبة، هذه 100 كلها واجبة، بخلاف القول السابق، بخلاف القول السابق فهي نفل، فاجتمع فيه واجب نفل. لماذا؟ قالوا لتناول الأمر لهما، يعني للنوعين، ما سمي واجبا وما حكي أنه نفل. إذن قيل اركعوا فركع، إذن امتثل ماذا؟ امتثل الأمر، والأمر هنا إيجاب، فإذا كان كذلك فعلى مقدار امتثاله ما زاده، فالأصل فيه ماذا؟ أنه لا يتبعض ولا يتجزأ، حينئذ يصدق عليه أنه امتثل مأمورا، وهذا المأمور يعتبر واجبا، فإذا كان كذلك فلا نفصل بين ما زاد وما تحقق به أصل الاسم. قال القاضي عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد، يعني القول به بالوجوب ظاهر كلام الإمام أحمد، وقوله ظاهر كلام الإمام أحمد بمعنى أنه ليس فيه نص في المسألة بعينها، فإنما ظاهر كلام أحمد يعني يمكن أنه استفاد من حكم أو من فرع حكم عليه الإمام أحمد بما يشابه مسألتنا، ما يشابه مسألتنا، حينئذ يأخذ الحكم به بالتخريج، ولذلك عبر به بظاهر ولم يقل نص. إذا قيل هذا نص الشافعي، نص أحمد، بمعنى أنه نص على المسألة بعينها، فقال الحائض مثلا غير مخاطبة، كما نص الشافعي على ذلك. وأما الظاهر فهو مما يستفاد من إشارة كلامه، أو إن شئت قل من حكم على فرع مشابه للفرع الذي معنا، حينئذ نقول هذا ظاهر كلامه. قال وأخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، أدرك الركعة، حينئذ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين، إما أن الإمام أحمد يرى جواز الاقتداء المفترض بالمتنفل، أو أن الكل واجب، أحد أمرين. أما أن إما أنه يجوز عنده أن يأتم المفترض بالمتنفل، أو أن الكل واجب، هذا أو ذاك. لماذا؟ لأن المتقرر في المذهب عند الحنابل أنه لا يأتم مفترض بمتنفل، كذلك يعني شخص يصلي إمام جماعة وهو ينوي النفل وأنت تريد الفرض، لا تصلي خلفه، لا بد من اتحاد النية، أنت فرض وهو فرض، حينئذ جاز. وأما مفترض بمتنفل على المذهب لا يجوز. فلو قيل بأن ما زاد في الركوع على ما يطلق عليه الاسم أنه نفل، فإذا دخلت مع إمام يسبح 10 ودخلت معه بالتسبيحة 8 حينئذ دخلت معه في ركوع مستحب وليس بواجب فاقتديت به، دل ذلك على أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز، أو نقول عند الإمام أحمد أن الكل واجب. ومن هنا أخذ القاضي أن الإمام أحمد في ظاهر كلامه أخذه من مسألة استنباطا ليس نصا، من ظاهر كلامه لما أجاز أن المسبوق يدخل مع إمام أطال ركوعه دل ذلك على أن الكل واجب، إذ لو كان نفلا لما جوز له، بناء على أن الأصل عند الإمام أحمد أنه لا يقتدي ويأتم مفترض بمتنفل. وضحت الصورة؟ قال وأخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك، لو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك، وهذا بناء على أصل المذهب، لأنه يكون اقتداء مفترض بمتنفل، وهذا ممتنع ممنوع في المذهب أن يقتدي مفترض بمتنفل، بل لابد من اتحاد النية، والصواب أنه يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل لحديث معاذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لو أدرك الإمام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه أدرك الركعة قالوا لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة، الواجب في حقها أن تصلي أربعا لم تجب عليه الجمعة، لكن صلت معه مع الإمام صلاة الجمعة فتصلي ركعتين، إذن لماذا صلت ركعتين؟ قل أجزأت الجمعة عن فرضها أربعا، لأن الاتباع هنا يسقط الواجب، كونها قد تبعت الإمام يسقط، وذلك لو سهى الإمام عن التشهد الأول وقام حينئذ سقط عن المأموم، الإمام قد يكون ساهيا فهو معذور، لكن المأموم قد لا يكون ساهيا حينئذ تركه عمدا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، مع أنه لو كان منفردا بطلت صلاته. ما الفرق؟ الفرق أنه إذا كان مأموما كان تابعا، والاتباع يسقط الواجب فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه كما قال هنا لو أدرك الإمام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه، يعني من الركوع، أدرك الركعة ولا شك أنه بعد الطمأنينة من الركوع أنه ماذا؟ على هذا الأصل أنه نفل، على هذا الأصل أنه نفل، إلا على قول الكرخي وبعض الشافعية. قالوا لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق، مسبوق هذا قد لا تكون صلاته على الهيئة المعروفة، يعني قد يحصل عنده ماذا؟ زيادة ونقص، كذلك قد يدخل مع الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول حينئذ يجلس مع الإمام ويكون الجلوس ماذا؟ زائدا، ثم يجلس بعد ذلك ويكون الجلوس زائدا، ثم قد يسهو الإمام فيسلم قبل التسليم ويتابعه ولم يكن أدرى إلى آخره، حيث حصل ماذا؟ حصل تغيير لهيئة الصلاة بالزيادة والنقصان، ومع ذلك حكمنا بماذا؟ بكون صلاته صحيحة، لو كان منفردا لبطل صلاته، وإنما هنا أجزنا له ذلك لكون الاتباع يسقط الواجب وصلاة امرأة الجمعة، ويوجب الاتباع ما كان غير واجب، يوجب الاتباع ما كان غير واجب كمسافر ائتم بمقيم، وجب عليه مسافر صلى العشاء خلف مقيم، المشروع في حقه سواء قلنا بالندب أو الوجوب ركعتان، هذا المشروع في حقه، لكن صلى خلف مقيم ماذا يصنع؟ مقيم يصلي أربعة وحينئذ هو يريد ركعتين، فحينئذ إما أن يسلم قبل الإمام بطلت صلاته، وإما أن ينتظر ويجلس ركعتين بطلت صلاته، لأنه ترك ماذا؟ ترك الاتباع وهو واجب، إذا ماذا يصنع؟ ليس له حل إلا أن يسلم مع الإمام، هذا هو الصواب في المسألة، أما القول بأنه يسلم قبل الإمام ثم يدركه إلى آخره هذا لعب الصلاة، هذا اجتهاد في مقابلة النصوص الكثيرة. أو أنه يجلس فينتظر حتى يسلم الإمام، قل لا، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام فقوموا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذن الاتباع واجب، وإذا تركه عمدا حينئذ بطل صلاته. إذن تسليمه قبل تسليم الإمام يبطل صلاته، وانتظاره لتسليم الإمام دون أن يتابعه في الركعتين هذا يبطل صلاته. ماذا يصنع؟ إما أنه لا يدخل، وإما أنه يدخل فيتابع، يكبر ابتداء ويختم بالتسليم مع الإمام. وهذا هو ظاهر النصوص، ولا يعلم خلاف عن السلف في هذه المسألة، إنما اجتهد من اجتهد من المعاصرين فأفتى بأنه إما أن يجلس وإما أن ينتظر وإما أن يسلم. هذا لا سلف له، لا سلف له البتة فيما نعلم العلم عند الله. حينئذ إذا سئلنا عن هذه المسألة فإذا كان في المستقبل نبطل صلاته، وأما في الماضي فنصحح صلاته بناء على ما اشتهر عند الناس، لأن الفتوى مثل فتوى بعض أهل العلم العلماء الكبار هذه تعتبر لها وزنها، بمعنى أنه تصحح من اعتمدها من عامة المسلمين، تصحح عبادته. هذا الفقه فيه في هذه المسألة. أما في المستقبل يقال له لو فعلت بطل صلاتك، لو جاء يسأل بعد أن سألك سابقا فصلاته باطلة، يجب عليه أن يعيد. كمسافر اتم بمقيم فيلزمه إتمام الصلاة. قال ابن عقيل نص أحمد، يعني الذي تقدم، نص أحمد يعني الذي تقدم في التي قبلها، لا يدل عندي على هذا المذهب، يعني ما اختاره من قاضي، بل يعطى أحد أمرين، إما جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، مسألة سابقة التي ذكرها القاضي وهو ظاهر كلام أحمد، قال المرداوي أخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، قال إما أن يدل على أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب على التفصيل السابق كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم بمقيم. هذا تفصيل لما سبق، بمعنى أن قول الإمام أحمد إما أن يؤخذ منه هذا أو ذاك، وكلاهما محتمل، حتى تعيينه بما ذكره هنا ابن عقيل ليس فيه ما يرد قول القاضي، لأنه محتمل. كون الإمام أحمد جوز للمسبوق أن يدخل مع من أطال الركوع فهو أحد أمرين، إما أنه لكونه يجوز صلاة أو اقتداء أو اتمام المفترض بالمتنفل، أو أن الكل واجب، فمن نظر غلب الأول فلا إشكال فيه، ومن غلب الثاني فلا إشكال فيه. النظر في مثل هذه المسائل قابل، لأن الفهم يختلف، ونحن لا ننظر ونتأمل في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونجري، وإن كان الفقهاء ينصون نصا على أنهم ينزلون أقوال الأئمة منزلة النصوص، هكذا يقولون منزلة النصوص، يعني كيف؟ يعني ننزل القواعد على كلام الأئمة كما ننزله على النصوص، وهذا عندي من الغلو، هذا يعتبر من الغلو، إن كان العمل على هذا ذهب الأربع إلى آخره، لكن يجب أن تعتقد أن هذا ليس من السنة في شيء، وليس من الحق في شيء البت، لأن هؤلاء ليس بمعصومين، وإنما يؤخذ من قولهم ما وافق الحق. أما أنها تعامل معاملة النصوص بمعنى أنه يدل بالمنطوق وبالمفهوم واللازم إلى آخره، وهذا إنما يكون في شأن كلام الباري جل وعلا، المنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد إلى آخره، بالتعامل بالصورة التامة من تطبيق قواعد الأصول هذا فيه نظر، بل لو قيل بدعة لما بعد، لكن كما ذكرنا العمل على هذا. وقياس الزيادة المنفصلة وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة، يعني بعضهم قاس هذا على ذاك، وإن كان حكى ابن رجب كما سيأتي كلامه في القواعد أن الزيادة المنفصلة هذه نفل باتفاق، ومثل بمن وجب عليه إخراج صاع فأخرج صاعين، يعني كل منهما منفصل عن الآخر، فالثاني قطعا أنه ماذا؟ أنه نفل. وكذلك الزيادة على الفرض باعتبار الراتبة هي منفصلة، حينئذ نعتبر ماذا؟ نفلا للنصوص السابقة معلومة، وكذلك لي لهذه القاعدة، لأن زيادة منفصلة على واجب. وقال الإمام مالك: لا يدرك الركوع إلا إن أدرك معه الطمأنينة، لا يدرك الركوع إلا إن أدرك معه الطمأنينة، بناء على المشهور عند الفقهاء، جمهور الفقهاء وينسب إلى أئمة الأربعة أو بعضهم، أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. وقد يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الصواب أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، لا بد من الفاتحة. وإذا دخل الشخص إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فليدخل معه، لأنه هو السنة، هو السنة، لكن لا يعتد بهذه الركعة، لأنه من المتقرر لا سيما عند من يعتقد ركنية الفاتحة. أما من اعتقد أنها سنة مثلا أو واجب، حينئذ يتحملها الإمام، لكن إذا اعتقد أنها ركن فكيف تسقط ركنا بلا دليل واضح بين؟ وليس ثم دليل واضح بين في المسألة، إنما هي اجتهادات وأدلة محتملة. الصواب أنه إذا تقرر عند المسلم، لأن المسألة عامة، إذا تقرر أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، حينئذ لا يجوز له أن يسقط ركعة لم يقرأ فيها فاتحة ويعتد بهذه الركعة بناء على أحاديث فيها شيء من الاشتباه والإجمال. ولكن إذا دخل المسجد وكان ثم الناس لا يعرفون هذا القول فلا يدخل، يعني بمعنى أنه ينتظر حتى يرفع الركوع من الركوع، فحينئذ ترك السنة من أجل ماذا؟ دفع مفسدة قد تكون عند الناس، لأنه قد يأتي شخص بعده يدرك الركوع معه، فإذا به يسلم وهو يقوم فيصلي، ماذا حصل؟ صارت الرباعية خمسية، هكذا يظن الناس، دين جديد. فإذا كان كذلك فلا يدخل بل ينتظر، وهذا الذي نفعله نحن، لا ندخل مع الإمام مع ركوع، بل نترك الإمام حتى ينتهي، هذا إن حصل. قال ابن مفلح في فروعه: من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك الركعة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وهذا كما ذكرنا مسألة خلافية، والصواب أنه ماذا؟ أنه لا يدرك إلا بماذا؟ بالفاتح، يعني لا يعتد بهذه الركعة. وهذا كذلك رجحه الشوكاني المعلم له رسالة في ذلك، والشوكاني كان رجع عنه سيل الجرار، وإنما رجحه في نيل الأوطار. وقيل: إن أدرك معه طمأنينة وفاقا لمالك، وفاقا لمن؟ قال ابن رجب في القواعد: قاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ هذه القاعدة الثالثة من الكتاب العظيم الذي ألفه ابن رجب، وقل من يدرسه دراسة مفصلة الآن، الذي استكثر عليه، قيل لا ليس من علمي، هذه جماعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فاستكثروا عليه هذه القواعد، هي من علمي قطعا، كتاب منسوب إليه، هو الذي ألفه وكتبه، وليس ببعيد، كتبه تشهد بهذا، فتح الباري ما طبع منه، وشرح الأربعين، كلها تأصيلية، وهي على مذهب السلف. قال: القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة، إذن عبادة واجبة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه، على أقل ما يكون لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ قال في تقرير القاعدة: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. وهذا حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ما كان متميزا منفصلا حينئذ هو نفل ولا إشكال فيه. وبحثنا ليس في هذه المسألة، إنما في الزيادة المتصلة. قال: وأما إن لم تكن متميزة يعني منفصلة، ففيها وجهان مذكوران في أصول الفقه، نحن ذهبنا إلى القواعد وهو ردنا إلى أصول الفقه، كل منهما يخدم الآخر، هذا يقوي النظرية التي دائما نكرر أن العلوم يخدم بعضها بعضا. انظر حتى القواعد ردنا إلى أصل مختلف فيه في أصول الفقه. قال: وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل، منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة فيكون حينئذ مفترض مقتديا بمفترض أو لا؟ مبني على هذا الخلاف. ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، تخريجه على الوجهين، يعني قيل وقيل، قيل قيل وقيل، هذه المسائل التي لا يكون فيها نص واضح بين الأمر فيها واسع، لو قيل بكذا وكذا وإنما يترجح للمرء فيما يعمل به في خاصة نفسه، ومثل هذه التي يقال فيها المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها، من ترجح عنده لأن الركوع أن الركعة تدرك بالركوع فلا إشكال فيه، ومن ترجح أنه لا تدرك بالركوع هذا لا إشكال فيه. المهم ماذا؟ المهم أن يكون اتباعك لما صح عندك من دلالة النص، من دلالة النص، وهذه جاءت النصوص فيها شيء من الإجمال، لكن نبقى على الأصول. يعني نحن لماذا رجحنا قول ماذا أنه لا تدرك به بدرك الركوع؟ لأن عندنا أصل متفق عليه، يعني عندنا، وهو أن الفاتحة ركن، هذا لا إشكال فيه، إذن نستمسك بهذا الأصل. فإذا دخلت إلى المسجد وركع معك أصل، حينئذ هذا الأصل هل تقوى الأدلة الدالة على أنه تسقط الفاتحة لأنك مسبوق أو لا؟ من قويت عنده الأدلة إما أن يخصص إلى آخره، ومن لم تقوى بقي على الأصل، بقي على الأصل، يبقى عنده إشكال، وهو جواب لسؤال كيف هي ركن ثم سقطت من ركعة، والركن لا يغتفر فيه البتة، وإنما يغتفر في ماذا؟ في الواجبة. هذا الجواب يتعذر، إما أنه يقول تعبدي جاء النص باستثنائه في المسبوق، وإما أنه يجتهد فيأتي ببعض الأقوال. قال ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجه على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع يسقط الواجب كما في المسبوق إلى آخر كلامه السابع. ومنها من المسائل إذا وجبت عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين قيل وقيل، قيل كلها واجبة وقيل لا، ما زاد يعتبر نفلا. ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه لأنه في خلاف، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ قيل وقيل على وجهين، هذه المسائل فيها نزاع. وحكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن 20 بعيرا أيضا، وعلى الآخر لا يجزئ عن 20 إلا 4 أبعرة. ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟ في خلاف، يعني حينئذ يخرج على الوجهين، قيل كل واجب وهو قول بعض الشافعية والكرخي، وقال ابن عقيل ظهر كلام الإمام أحمد، وقيل وهو قول الإمام الأربعة أنه لا يكون واجب إنما يكون نفلة على الوجهين. ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، سنا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب، هكذا قال ابن رجل، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. فأما ما كان الأصل فرضيته، ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح، وصف الكل بالوجوب على الصحيح. هذه مسألة شبيهة بمسألتنا، وهي إذا كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، يعني هو واجب معلوم أنه واجب فسقط بعضه تخفيفا، حينئذ فعله للكل يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. كذلك إذا كان الأصل الوجوب ففعل بعضه وسقط البعض تخفيفا، لأن القاعدة أن المعجوز عنه من الواجب يسقط، لا واجب مع العجز، كذلك سقط عنه ثم فعله، حينئذ فعل ماذا؟ فعل ما زاد عن الواجب الذي حكمنا بكونه قد سقط بعضه، حينئذ فعل واجبا أو نفلا يعتبر واجبا، لأن رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. فأما إذا كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا، ها صلى المسافر أربعا، حينئذ الزيادة هذه الركعتان نفل أم واجب؟ ها الركعتان صلى أربعا، الأصل هل نقول هذا جائز الترك بمعنى أنه صار نفلا، أو نقول الأصل هذا بناء على أن الأصل أربعة ثم خففت كذلك، بناء على ما اشتهر عند أكثر الفقهاء وعليه العمل عند الفقهاء أن الأصل أربعة الظهر أربعا ثم خففت، حينئذ إذا صلى أربعا رجع إلى الأصل، حينئذ نصف الأربعة كلها بالوجوب، أو نقول بعضها الركعتان الأولى واجبة والركعتان الثالثة والرابعة نفل؟ قل لا، هذا فرق عن مسألة التي ذكرت معنا. لماذا؟ لأنه رجع إلى أصل سقط عنه تخفيفا، يعني الله تعالى خفف عن المسافر بجميع رخص السفر منها إسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية، فإذا رجع وصلى تلك الرباعية على أصلها وصف الكل بالوجوب، ولا نقول بأنه ماذا؟ بأن الركعتين أوليين واجبة ثم ما زاد عليه فهو نفل. فمن ذلك إذا صلى المسافر، انظر التشابه بين مسألتين، هي مشابهة بين مسألتين. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل، وهذا غريب، يعتبر ماذا؟ يعتبر من التنفل، يعني خرجها على أصلنا، خرجها على أصلنا. وقلت لكم أن المسألة قد يتشابه تخريجه على أصلين متشابهين، يعني يحتمل أنها تخرج على هذا الأصل ويحتمل أنها تخرج على أصل آخر. فمن نظر إلى أن إلى أن الأصل فيما جاز تركه مطلقا أنه ليس بواجب، قد يظن بأن ما زاد على الركعتين أنه ماذا؟ أنه نفل. لكن قد يقال بأنه نفل، بأنه زاد وجاز تركه لا في الصورة التي صلى فيها أربعا، وإنما في الصورة التي صلى فيها اثنتين. وأما إذا صلى أربعا ففرضه أربعا، وإنما إذا صلى ركعتين ففرضه الركعتان. واضح هذا؟ حينئذ هذا يكون بين الصورتين، كالمسألة التي تمر معنا مرارا وهي من صلى في دار مغصوبة، حينئذ كونه قد خفف عنه ليس في صلاته هذه التي نوى أربعا خلفه متم، وإنما فيما لو صلى ركعتين فنقول خفف عنه. وأما إذا رجع إلى الأصل فالأصل هو الرباعية، حينئذ نقول هذه الصورة لا تدخل تحت أصلنا. لكن قد ذكر ذلك أبو بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش كذلك على أصل آخر عنده وهو عدم اعتبار نية القصر، هل يشترط أن ينوي قصر أو لا يشترط؟ مسألة خلافية، والمشهور عند الفقهاء أنه يشترط أن ينوي قصرا، والظاهر أنه لا يشترط أن ينوي قصرا، لأن الصحيح أن صلاة المسافر ابتداء هكذا ركعتان، وإن اشتهر أنها بعض عن أربعة. قال والمذهب الأول يعني عند الحنابل أن الكل واجب، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني، ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر. فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه، غسل رأسه بدلا عن مسحه، هكذا يقول الفقهاء، نحن سبق معنا أن هذا بدعة، والأصح أنه لا يرزي، لم يأتي به بغسل مسح الرأس، فلا يرزي. فرق في الشريعة بين الغسل وبين المسح، يعني لو مسح يديه أجزأه لا يرزئه، لماذا؟ لأنه لم يأتي بالفرض. طيب لو الفرض في الرأس المسح، لو غسله ما الفرق بين المسألتين؟ لا فرق بينهما، كما أننا نقول الفرض في اليدين الغسل، فإذا مسح اليدين لا يرزئ، كذلك الفرض في الرأس ماذا؟ المسح، فلو غسله لا يجزئه. وأما القول بكون المسح هو غسل والغسل هو مسح وزيادة، هذا تعليل لا يصادم به النص، لأنه بالإجماع أن فرض الرأس هو المسح، لا خلاف بين الصحابة بذلك، ولم ينقل حرف واحد لا من آية ولا من حديث ولا قول عن صحابي أنه غسل رأسه، فإذا فعل يكون بدعة فيكون منهيا عنه، وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا يجزئ حينئذ الغسل، هذا الصواب. لكن المذهب والمذاهب الأربعة فيها شيء من التفصيلات. قال هنا: فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه، وقلنا بالإجزاء، قيده هنا، جميل هذا، وقلنا بالإجزاء أنه يجزئ، إذن ثم قول أنه لا يجزئ، هو الصواب أنه لا يجزئ. ففي السائل منه وجهان، سائل يعني الماء، هل هو طهور أم طاهر؟ على ما اخترناه يعتبر ماذا؟ يعتبر طهورا، يعني لأنه لم يرفع به حدثا، وإذا رفع به حدثا يعتبر ماذا؟ ها، يعتبر طاهرا غير مطهر، هكذا. قال: ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني وهو الصحيح أنه طهور، لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، صاب أنه محرم بل هو بدعة ولا يجزئه، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يعتبر من الحدث في الدين، الوضوء هذه من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة، غسل اليدين والرجلين والمضمضة، كل هذا منقول، سواء قلنا واجب أو مستحب، قد اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، لكن مشروع أو لا مشروع، فمن أنكر المضمضة والاستنشاق فقد كفر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، هو كذلك. ولذلك نقول: من أنكر مشروعية الحجاب كفر، صحيح؟ قال: الحجاب هذا كلام فاضي فارغ، نحكم عليه بماذا؟ بالكفر الردة. لماذا؟ قد يقول قائل: اختلف بعض الأغبياء، يقول اختلف العلماء، يقول اختلف العلماء في ماذا؟ في مشروعيته أو في كونه واجبا أو مستحبا، تغطية الوجه أقصد، ليس الرأس، هذا ليس بداخل، خلاف في تغطية الوجه. إن ثبت خلاف عن الصحابة فالخلاف في الوجوب والندب، إذن إذا قيل واجب مندوب، القدر المشترك ما هو؟ المشروعية. حسن، القدر المشترك أنهما إذا مجمع عليه، إذا اختلف العلماء بين واجب ومندوب فاحكم على ما اختلف فيه بأنه مشروع بالإجماع، إذا اختلفوا في مسألة، في عبادة، في أمر ما، في قول فعل، واجب أو مندوب، ثم قولا ولا يعرف في الإباحة، حينئذ صار الإجماع منعقدا على أنه مشروع. لماذا؟ لأن المندوب مشروع والواجب مشروع، إذن كل منهما مشروع، فالمشروع انقسم إلى قسمين كما نقول: عبادة إما واجبة وإما مستحبة. فإذا كان كذلك، فإذا أنكر الحجاب قال هذا عادة ولا يعرف ودخيل، والمرأة وبدأ تنقص من شأن المرأة المتحجب، قال هذه ردة عن الإسلام، ولو كان من علماء، ولو ألف ما ألف، قد وجد في مصر من ألف فيه أن الحجاب وتغطية الوجه هذه بدعة، هذه ردة عظمى، هذه أشد كفر يزيد وينقص، حين يقول هذه ردة عن الإسلام، انتبه لي لهذا. قال هنا: وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا على خلاف. قال: في البحر، انتهى كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. قال: في البحر الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين، قيدها، فيما لا يتقدر بمعين، لا يوصف بالوجوب لأنه يجوز تركه، ونقله ابن برهان في الأوسط عن معظم العلماء، وهنا قال أجمع في عبارة تحبير، قال أجمع، وهنا قال عن معظم العلماء. ولذلك قلت لكم مرارا: اهتموا بالمسائل أكثر من نسبة المسائل، لأنه كثير يقع فيها ماذا؟ يقع فيها خلاف، هذا يحكيه إجماعا، هذا يحكي عن أكثر الفقهاء، هذا يحكي عن كثير من الفقهاء، وإنما العناية. ولو أردت أن تتتبع هذه المسائل من حيث النسبة تحتاج إلى عمر زيادة على عمرك، إن كتب لك ما كتب تحتاج إلى ضعفه فقط لتخصصه في ماذا؟ فيما تنسب فيه الأقوال إلى أصحابها كذلك. وهذا يحتاج إلى بحث، والإنسان وطالب العلم ينبغي أن يستثمر وقته فيما هو أهم. أهم شيء هل هذا القول قيل به أو لا؟ منقول في كتب العلم، سنسب إلى الجمهور، نسب إلى مالك، نسب إلى الشافعي إلى آخره، المراد أن هذا القول قد قيل به ودليله كذا وكذا. أما البحث فيما هل ثبت عنه كذا أو لم يثبت، في ذهني أنا أن هذا لا ينبغي الاشتغال به البتة، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الفقه. أما مسائل المعتقد فقد يقال بأنه يحتاج. لماذا؟ لأنه قد يتعلق مبتدع بقول ينسب الإمام أحمد، فلا بأس أن تبحث في كون هذا القول هل نسب بالفعل، هل قاله الإمام أحمد أم لا. قال: ونصره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة، إسحاق الشيرازي، هذه كتبه كذلك كتب عصرية يعني مناسبة لي للعصر، تبصرة وشرح اللمع وغيره، والغزالي وابن السمعاني في القواطع، حتى ابن السمعاني في القواطع كذلك كتاب عصر. أنا لا أدري لماذا يقولون كتب أصول الفقه هذه لا تناسب العصر، مع أن كثير من الأمثلة من الكتب هذه مناسبة عصرية، بمعنى أنها لو قرأها طالب علم أكاديمي كما يقال فهم، نظر بالترتيب وإلى آخره موجود. قواطع الأدلة للسمعاني من أجمل ما يكون، على غرار أوضح المسالك لابن مالك، أوضح المسالك ليس فيه صعوبة، صحيح؟ أو الصعوبة نسبية ليس فيه صعوبة حقيقة، لأنه مرتب، وابن هشام أوتي يعني حسن التصنيف والترتيب كما هو الشأن في قطر الندى والشذور كذلك، وإن كان ترتيب القطر أحسن وأوضح المسالك أحسن منهما، لكن البديل موجود. حينئذ الذي يريد أن يتيسر له علم ما فيبحث يسأل، يحتاج إلى أن يسأل. وأما الكتب العصرية هذه احذرها، لأنها تفسد عليك العقل والفهم، إما نقول خاطئة وإما أنها كلام كثير تجد ملخص في سطرين ثلاث، ولو كانت قوية العبارة لكنها تحرك الذهن، الذهن يحتاج إلى كسب وإلى اكتساب، بمعنى يحتاج إلى ممارسة. ملكات العلم لا تحصل إلا بهذا. أما الكتب العصرية لا تثمر عندك ملكة البتة، ولو بقيت 20 سنة تقرأ في كتب المعاصرين سين جيم سؤال وجواب ما تعلمك هذه، وإنما الذي يعلمك لو تقرأ البحر المحيط والتشنيف والمحلي إلى آخره، هذه تفتح المخ بل تفجر المخ تجعله سيالا. صحيح يكون الإنسان ذكيا يسمع الكلمة يقلبها قبل أن يتأمل غيره، فإذا به غيره ينتظر، وإذا به هو قد أتى عليها، فيكون عجنا فيه في ذلك. انتبه لهذا. فابن السمعاني في القواطع والإمام في المحصول وغيرهم، البرهان للجويني كذلك والتلخيص، كلها كتب يسيرة جدا لو قرأ فيها الطالب وتأمل ونظر وأدرك أن العلم يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى صبر، حينئذ استطاع أن يستفيد من هذه الكتب دون أن ينظر في كتب المعاصرين. وقيل: الكل واجب إذ ليس بعض أولى، فكان الكل واجبا، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم. كل واجب هذا منسوب للشافعي في الأم كما نقله في البحر عنه. قال: ويحكى عن الكرخي، ونسبه صاحب الكبريت الأحمر إلى الجمهور منهم، يعني جمهور الأحناف. قالوا: في المسألة وجه ثالث وهو التفصيل، فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه، فالزائد ليس بواجب كمسح الرأس فهو مفرع على ما سبق، وسبع البدن للمتمتع، وإلا فالكل فرض. ولكن المسألة مفروضة في الأول، وهو فيما لو اقتصر على البعض لأجزأه، صدق عليه أنه قد أتى بالواجب، حينئذ نقول ما زاده الذي وقع فيه النزاع. قال: وإلا فالكل فرض، كما لو أخرج بعيرا عن الشاة في الخمس، لأنه لو اقتصر على خمس بعير فقط لم يجزئه قطعا، لكن خرجها كما مر صاحب التحبير، وكذلك مرجم على هذا الأصل. قال: وادعى النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق أصحابنا على تصحيحه. قال ابن برهان: ومنشأ الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة، وعندهم تتناولها. هكذا عبارة البحر في المطبوع: ما تتناوله تلك الزيادة، وعندهم تتناولها. ولا بد من إثبات حرف نفي في الأول، هل الأمر يتناول تلك الزيادة أو لا؟ هذا منشأ الخلاف. إذا أمر الشارع بالركوع، وأقل ما يصدق الركوع على تسبيحة واحدة مع الطمأنينة وهي حاصلة بها، حينئذ ما زاد هل هو داخل في المأمور به أو لا؟ فمن قال بكونه داخلا حينئذ جعل الكل فرضا، ومن قال ليس بداخل حينئذ جعل الزائد نفلا، هذا الذي يستقيم. وأما العبارة إذا جعلنا ما نافية فلا إشكال. قال: منشأ الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة، وعندهم تتناولها. عبارتان بمعنى واحد، بمعنى واحد. قلت: وعقد سليم، هكذا قال الزركشي في البحر، وعقد سليم في التقريب مسألة الأمر بفعل الشيء، الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل، وهي مسألتنا. أقل ما يصدق عليه أنه ركوع دخل في الأمر. متى يمتثل؟ يمتثل بهذا القدر، حينئذ نعده ماذا؟ نعده ممتثلا، نعده ممتثلا. قال: ومن الناس من قال يقتضي وجوب الأكثر، وزيفه لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، لأن الشارع إذا أمر بشيء إنما أمر بما تتحقق به الماهية. ولذلك مر وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر بالشيء المأمور به يقتضي إدخاله في الوجود بإيجاد ماهيته من غير تعرض لفور ولا مرة ولا تكرار. مر معنى هذا كذلك؟ قلنا: لأن الشارع إذا أمر بصلاة أمر بإيجاد ماهية الصلاة، فأقل ما يصدق عليه أنه الصلاة فهو المأمور به، ما زاد من نفل أو مرة أو فور يحتاج إلى دليل منفصل، لابد من إقامة دليل. قال: ومن الناس من قال يقتضي وجوب الأكثر وزيفه، ثم قال: مسألة، ومن أمر بشيء فلزمه أدنى ما يقع عليه اسم ذلك الفعل فزاد عليه، فالزيادة تطوع. وعن الكرخي أن الجميع واجب، فجعل الخلاف في هذه مفرعا على القول بوجوب أدنى الاسم، وهو كذلك، وهو الذي البحث في هذه المسألة أصلا، أن أقل ما يصدق عليه الاسم هو الذي يتعين أن يكون واجبا، فما زاد هو الذي وقع فيه النزاع، هل نلحقه بالأصل لكونه داخل في المأمور به أو نقول ليس بداخل في المأمور به؟ فحينئذ يكون ماذا؟ يكون نفلا مع الأصل السابق الذي تفرع عنه هذه المسألة، أن ما جاز تركه ليس بواجب، وهذا جاز تركه فيقتصر على تسبيحة واحدة، إذن الثانية جاز تركها مطلقا، فحينئذ لا يسمى واجبا. قال الزركشي تنبيهات: الأول، قال الغزالي: الخلاف المستصفى كذلك الغزالي سهل جدا، سهل جدا جدا جدا، ولا أدري لماذا يستصعبونه، وأنا تعجبت أن بعضهم شرحه، لأنه بنفسه، بل لما اختصره ابن قدامة في الروضة عقده. صحيح أنت لو ترجع إلى المستصفى وتقرأ فإذا به من أسهل ما يكون، لو رجعت إلى روضة الناظر تعقدت الأمور. ولذلك مطولات كتب أصول الفقه تختلف عن المختصرات، ولذلك المختصرات لا يقف مع الطالب كثيرا، لا سيما في هذا الفن. لماذا؟ لشدة الاختصار قد وقع شيء من الإشكالات، والإشكالات هذه تشتت الكلام، لا سيما فيما إذا وقف الطالب مع شروحات هذه المختصرات. لكن لو رجع إلى مطولات هذه المستصفى والبحر المحيط وما ذكرناه سابقا، حتى المحصول بذاته بنفسه دون شرح من أجمل ما يكون. كذلك هذه تأخذ عند النوم، إذا كنت متعبا تقرأ هذه الكتب. أما الشريف الجرجاني والتفتزاني إلى آخره هذه لا. قال الغزالي: الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيام. يعني أراد أن يفصل في المسألة ما وقع متعاقب، يعني جملة واحدة، جملة واحدة. نعم. قال: بين أمرين، ما وقع متعاقبا يعني بعضه يعقب بعضا، بخلاف ما يقع جملة واحدة. ولذلك أصور المسألة فيما لو مسح رأسه جملة واحدة أو مسح رأسه متعاقبا، يمكن أو لا؟ متعاقب واضح، أما الجملة هكذا ذكروا، يعني مرة واحدة تمسح رأسك مرة واحدة، حينئذ هذا وقع جملة واحدة، لا تمسح على مهل، حينئذ نقول هذا وقع متعاقبا. كذلك فهنا أراد أن يفصل الغزالي بين المسألتين. قال: الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيامة، وأما ما وقع بجملته معا ولا يتميز بعضه عن بعض بالإشارة والتعبير فيبعد أن يقال قدر الأصل منه واجب والباقي والباقي ندب. هذا اجتهاد منه مخالف لما عليه الأكثر، وإلا الجمهور على عدم التفرقة بين النوعين، يعني سواء مسح رأسه بتدرج أو مسحه جملة واحدة الخلاف واحد، صورتان الحكم فيهما واحد، وهذا اجتهاد منه أراد أن يحقق شيئا من المسألة وأبعادها. فيبعد أن يقال قدر الأصل منه واجب والباقي ندب. قال: قلت زركشي: وقد حكوا طريقين في مسح الرأس، هل محل الخلاف فيما إذا وقع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع مرتبا يكون نفلا جزما، أم الخلاف في الصورتين والصحيح الثاني؟ أنه لا فرق بين مسألتين، لا فرق بين مسألتين. أصل المسألة إذا أدى الواجب بأدنى ما يصدق عليه بقطع النظر عن كيفية الإيقاع، هل أوقعه متعاقبا أم دفعة واحدة، هذا لا إشكال فيه، والحكم واحد، والحكم واحد. لذلك قال: والصحيح الثاني، كذا قاله النووي في شرح المهذب. قال التنبيه الثاني: زعم بعضهم أن الخلاف لفظي، أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟ قال: والحق أنه معنوي، والخلاف فوائد نختصر بعضها، منها زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل. لو قلنا بأن كل الركوع 100 تسبيحة كلها واجبة، أو الأولى واجبة والباقي مستحب، أيهما أعظم ثوابا؟ الواجب أعظم ثوابا من المستحب، حينئذ على القول بكون الجميع الكل واجبا يكون ثوابه أعظم وأكثر مما لو قيل بأن التسبيحة الأولى هي الواجبة ثم ما زاد يكون مستحبا. ومنها إذا مسح على شعر ثم حلق بعضهم، فإن من يرى أنه إذا حلق كلهم تجب الإعادة قد يقول: إذا قلنا الكل واجب لزمه إعادة المسح في الموضع الذي حلقه، يعني حلق بعضا ولو كان غير جائز، إنما المراد تصوير المسألة، حينئذ وجب عليه أن يمسح. إذا قلنا الكل فرض وجب عليه أن يمسح، هذا بناء على تجويز المسألة، وإلا أصلا أنه لو حلق رأسه كله لا يلزم الإعادة، لا يلزم الإعادة، بل الوضوء بل المسح السابق يعتبر صحيحا، ولا سيما على قول من زعم أن ذلك خصال الكفارة، فإنه بفعله يكون معينا لوجوبها، كما قال القاضي الحسين في الواجب الموسع: إذا فعل في أول وقته ثم فسد أو أفسد ثم أتى به في بقية الوقت يكون قضاء. هذا سيأتي أنه في الواجب، يعني صلى الظهر في أول وقته ثم فسدت بطل وضوءه ثم أعادها، إعادتها قبل خروج الوقت هل هو قضاء أم أداء؟ محل نزاع، محل نزاع. ولذلك مر معنى أن الإعادة تجامع الأداء وتجامع القضاء، صحيح؟ ده مر معنى الإعادة تجامع الأداء، فيؤدي الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا ثم تفسد فيعيدها، يصليها مرة أخرى في الوقت، حينئذ أعاد الأداء. كذلك خرج الوقت فصلها قضاء ثم فسدت بأي مفسد ثم أعادها، ها نقول ماذا؟ أعاد القضاء. إذن الإعادة تجامع الأداء وتجامع القضاء، هذا هو الصواب ومر معنا. قال لأنه بالشروع فيه تعين، بعضهم يرى أنه في وقتها أداها ثم فسدت بنفسها، أو فسدت ثم صلاها مرة أخرى في آخر الوقت قبل خروج الوقت أنه قضاء، وليس كذلك، ليس بصعب، لكن هذه الصلاحات أمر فيها واسع. التنبيه الثالث، قال القاضي عبد الوهاب في الإفادة: المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منه، أما ما لا يمكن فإنه واجب تبعا غير مقصود، يعني بلا خلاف، بلا خلاف. هل يمكن انفصاله أو لا؟ هل يمكن انفصاله أو لا؟ الركوع لا يتبعض، والقيام لا يتبعض، والقراءة لا تتبعض، إذن لا يمكن انفصالها، لا يمكن انفصالها. قال يعني بلا خلاف، لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الآخر، كإمساك جزء من الليل قبل الفجر، هذا بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا يمثلون. وكذلك إمساك جزء من النهار بعد غروب الشمس بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال كإمساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس، فلأن يكون واجبا مع جنس المأمور به أولى، يعني إذا جاز أن يمسك من الليل مع النهار مع كونه من غير جنسه هذا واجب، الصواب أنه لا يجب إلا إذا التبس عليه ولم يتميز وجب، أما إذا عرف فلن يجب على الناس شيئا لم يجيب الله عز وجل، فإذا غربت الشمس مباشرة أفطر، وأما إذا شك فحينئذ لابد أن يتيقن. فالشاهد هنا أنه قال بأنه إذا وجب أن يجمع بين جنسين مختلفين الليل والنهار، إذن فيما إذا اتفق الجنسان باب أولى وأحرى. فإن لم يمكن إلا بفعل الكل، قال لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الآخر، كإمساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس، فلأن يكون واجبا مع جنس المأمور به أولى. قال الزركشي: حاصله تخصيص الخلاف بما إذا أمكن الاقتصار على الأصل، وهذا كذلك لم يذكره أكثر الأصولي، وإنما عمموا المسألة أنه يمكن أنه يتحقق امتثال الواجب بأدنى ما يصدق عليه الاسم فقط، سواء أمكن الانفصال أو لا، سواء كان من الجنسين أو آخر ما يمكن أن يقال، هذا لا، كله اجتهاد من بعضهم ويكون اجتهادا خاصا ليس منسوبا لجميع أهل الأصول. قال فإن لم يمكن إلا بفعل الكل فالكل واجب قطعا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني لا يمكن أن يفعل إلا بالكل، هذا لا إشكال فيه أنه من باب من قاعدة أخرى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وهذا كما في جزاء الصيد يصوم عن كل مد يوما، وإذا انكسر مد صام يوما كاملا، لأن الصوم يعني تبعض المد، يصوم عن المد الواحد يوما، طيب تنكسر المد يعني صار نصفا، يصوم نصف يوم، قل لا يمكن هذا، لماذا؟ لأنه لا يتأتى الصوم إلا بكله، إذن صار واجبا، صار اليوم الكامل مقام المد كاملا، واليوم الكامل مقام المد ناقصا، لأن الصوم لا يتبعض. وكذلك قال يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما، وإذا انكسر مد صام يوما كاملا، لأن الصوم لا يتبعض ويقع فرضا قطعا. وكذلك قال الإمام في النهاية: فيما لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف أقصر الأيام أجزأه، أو أطول الأيام وقع الجميع فرضا، وقع الجميع فرضا، أي من غير تخريج على الخلاف. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية مما ذكره الناظر رحمه الله تعالى، وإن لم يكن تبع الأصل من جهة ما ذكره صاحب الأصل، إلا أنه زاده على الأصل بناء على أنه لا بد من ذكره، وقد تبع فيه صاحب المنهاج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.